سوريا يا نجم الكرامي ما أفل، دار العروبة مشرعة أبوابها، فيك الحضارة والسيوف بتنصقل، فيك ليوث بارزات نيابها، فيك حلب منبت هنان اللي شعل، نار الحرايب وانكوى غصابها، واللاذقية يا عروس بتنغسل بمياه بحر للمعزي جابها، ام البطولة ومنبت السيف الرحل، والشيخ صالح من كتب لك تابها. طرطوس يا عز الاهل انت الاهل، جنة عدن من بابها المحرابها، وحمص وحما وابن الوليد الما بخل، يوم على اليرموك كالزحرابها، ودلب خضار سهولك بيمحي الوجل، واهلك بياض قلوبهم يغوابها. يا شام يا شام فيك الدير والرقة مثل، رمز الكفاح وذل كل من عابها، وفيك القمشلي ولحسج ثمار الامل، مع صربة شلاش العظيم انسابها، درعة درعة الطبيعة الساحرة بدرك تمل، وبصرة تنشد عن مواض اصحابها، وقنيطرة الابطال واديها وسهل الجولان، يا دمعة فخر نغوابها. يا شام يا شام فيك الشام فخر من الازل، يا شام فيك الشام فخر من الازل، قلعة صمود منعت بوابها، وفيك السويد احفاد سلطان البطل، دم القلب جدي روى بترابها.